كان وقال له أعطاه 50 ريالا اشترى شيئا بعشرة وقال له آتي وأخذ باقي المال غدا بعد غد هذا يدخل في الربا؟ لا هذا ما يدخل في الربا. ما يفتل لي نحو عطنية أما هذه فلا تدخل يعني لأن لماذا؟ لأن الذي اشتراه لا يجري الربا بينه وبين الدراهم. اشترى طعاما مثلا أو كتابا وقال ما معي ليس معي شيء خذ هذه 50 وأنا آتي لك بعشرة مثلا فلا بأس. نعم لا لا لا مو كذا. إذا كان يقول مصارفة خذ هذه 50 ورد عليه 40 قال والله ما عندي شيء الآن يقول هذا ما لا يصح. لكن لو قال إذا كان ما عندك 40 فاجعل هذه 50 عندك وديعة وآتي أنا لك بالعشرة هذا لا بأس له لأنه ما في بيع الآن. ولهذا لو سرقت لو فرضنا سرقت هذه 50 فعلى حساب من؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري لأنه وديعة. نعم صورة التأخير القطع المسح المجلس العقد من تأجيل. نعم صورتها يا خالد تسأل عن هذه؟ طيب قلت لك خذ هذه 10 دولارات 30 ريال أولى أظن دولار بعشر 30 37 وش 375 العشرة دولار 37 لا لا الدولار الواحد كم 3.75 طيب خلوا 30 ريال قلت مثلا هذه 30 ريال يكون فيها 10 دراهم خذ 30 ريال بعشر دولارات قلت ما يخاف أعطيته 30 وقلت الدولارات أخذها منك العصر أو سكتنا وجيت العصر أنا وأخذت منه هذا مؤجل ولا غير مؤجل؟ لا ما أجلناه هذا مؤخر غير مؤجل. لو قلت لكن لو قلت خذ هذه الريالات بدولارات تأتيني بها بعد شهر نعم فهذا مؤجل. ولهذا يفرق الفقهاء بين المؤجل وبين الحال الذي لم يقبض. ما أجلناه للعصر سكت حتى الناس أيضا لا يرون هذا مؤجل. إذا قال ما عندي قروش قال أجل منك العصر ما يرون مؤجل ولا حقيقة هو مؤجل. لكن إذا سكت قلت هذه مثل 3 ريال 10 دولارات وسكتنا وذهبت أنا وجيت من العصر هذا حال لم يقبل. لا ضابط الحقيقة ضابط الحقيقة المؤجل ما قدر له أجل وما سكت عنه فهو غير مؤجل. كيف نعم لكن هو حقيقة مصارفة هو حقيقة مصارفة ولو وقع إذا وقع نعدله نقول إذا صار لكن ما هي المصارفة؟ بيع نقد بنقد. هذا الآن جمع بين مصارفة وبين عقد غير مصارفة لأنه إذا صار مثلا 10 ريالات صار العقد ما يقابل الخمس عقد غير مصارفة وما يقابل الخماس مصارفة. هذا هو الواقع حتى العلماء نصوا على أن هذا مصارفة ما لا دخل أبد. لكن له أن يتخلص يقول إذن خل هذا عندك الدراهم كرهن عنده وديعة. ثلاثة أسئلة ثلاثة ثلاثة يلا وهذا كل تصريح يقول هنا